بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير من أطل به الأرض وأظل به السماء النبي الخاتم الذي دعاه ربه حال حياته إنك ميت وإنهم ميتون ما في الحياة بقاء ما في الحياة سبوت نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت فتموت كل البرايا فسبحان الحي الذي لا يموت فصلاة وسلاما عليك يا رسول الله أنت الذي من نورك الفجر ابتدى والشمس مشرقة بنور بهاكا أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك كتبت وزنيرت بفراقا أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحداك ماذا يقول المادحون وما عسى أن تسمع الكتاب من معناك صلى عليك الله يا علم الهدى مشتاق مشتاق إلى مثواك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين إخوة الإسلام والإيمان عود كريم طيب إلى القرآن الكريم يتلوها عليكم قارئ قارئ قارئ مرية عربية والمقيم بمنيا الأمن شرية فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله

تبسم ضاحكا من قولها تبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وقال رب أوزعني أن وأدخل بي برحمتك في عبادك فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وقال في عبادك الصالحين وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من نبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم Thank you. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون سلك تغير بعيد فمكف غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك بنبأ يقين وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن سبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما الله لا إله إلا هو Yeah. كتاب كريم إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب كريم إنه من سليمان وإن قالت يا أيها الملأ قالت يا أيها الملأ أفتوني في Yeah. وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية لنخرجنهم منها